إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل منا الصيام والصلاة وتلاوة القرآن وسائر ما وفقتنا فيه من الأعمال يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وما توفيقنا إلا بالله، عليك توكلنا وإليك ننيب. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطي أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانصر الإسلام والمسلمين، وارحم أمة سيد المرسلين، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أقر عين سيدنا محمد بأمته يا رب العالمين، وأعطه ما يرضيه يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بعدما بين لك نواحي الجمال التي بطنت في الجلال، فالله سبحانه وتعالى بجلاله جعل للشر رسولا وهو إبليس، وبجلاله جعل النفس أمارة بالسوء، وبجلاله زين الدنيا في قلوب العباد، زين لكم حب الشهوات من النساء، وبجلاله جعل لك الهوى. كل هذه الأشياء في ظاهرها جلال وهي غفلة وحجاب، وفي باطنها جمال، لأنه ما جعل الشيطان يوسوس لك إلا ليحوشك إليه حتى تلجأ إليه فتكون في دوام اللجوء إليه. جعلك لا تراه وهو يراك حتى لا تلجأ إلى من يراه وهو لا يراه، فلا تلجأ إلا إلى ربك. فالشيطان في ظاهره جلال وفي باطنه جمال، لأنه جعله كصوت يحوشك إلى ربك فباستمرار تلجأ إليه، والشيطان يأتي ويذهب لأنه خناس، فجعل لك بين جنبيك ما يحول بينك وبين ربك باستمرار، وهي النفس، حتى تلجأ إليه باستمرار، فلا تلجأ إليه متقطعا كلما جاء الشيطان فتلجأ إليه، فإذا خنس الشيطان غفلت، فإذا غفلت حال خنوس الشيطان لا تغفل نفسك، فتجد نفسك باستمرار في دوام الإقبال عليه. وجعل لك هوى حتى تجاهد هواك في الله، فيبدلك بالذل عزة، وبالشهوة لذة المعرفة، ويبدلك بالغفلة جمال الحضور معه، وهكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى في كل جلال كتبه عليك باطنه فيه جمال، كما جعل أيضا في كل جمال باطنه فيه جلال. فجمال العافية وجمال النعمة ظاهرها واضح، ولكن جلالها أنها قد تلهي عن المنعم، وقد تؤدي إلى البطر، وقد تؤدي إلى الطغيان. ولذا قال سبحانه وتعالى موضحا ذلك أن كل ما في الأكوان في يغلب عليه الجلال في الظاهر والجمال في الباطن، أو يغلب عليه الجمال في الظاهر والجلال في الباطن، لأنه من الله الكامل الجليل الجميل. فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، موضحا لك ألا تركن إلى خير ولا تيأس من شر، ولكن الركون يكون إلى الله. فلا تركن لخير لأنه في ظاهره جمال، ولكن انظر إلى بطون الجلال فيه وهو الغفلة والقناعة به وأنه يوافق طبيعة النفس فيقويها عليك. ولا تيأس من الشر، ولكن الجأ إلى ربك واجعل المحنة منحة. عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وفي الحالتين هو في محض رضا الله عز وجل. فلما انتقل بعد ذلك من هذا الكلام بدأ في موضوع آخر هام يغيب على كثير من الناس، وهي لماذا تحجبك نفسك؟ لماذا النفس تحجب؟ تحجبك لأنك ترى فيها الخصوصية، ترى فيها أنها فوق الآخرين، وترى لك حقا على الأكوان، فإذا ظلمت في الأكوان تعترض على كل الأكوان لأنك ترى لك حقا، لأنك ترى في نفسك مزية. ومن يرى في نفسه مزية بذاته فهو المتكبر. قال الله سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإن لم ترى في نفسك المزية علمت أنك تتمرغ في محض النعمة وأنت لا تستحقها، فأنت تدور بين الفضل وبين العدل، والفضل غالب لأن رحمته سبقت غضبه. فإذا كنت تدور بين هذا كله فلا تغفل عن حق ربك برؤية حق نفسك، بل تجد أن حق الله أولى والثناء على الله أولى من الثناء على النفس، لأن كل كمال في النفس ما كان إلا من الله، وكل نقص في النفس ما كان إلا منك. فمتى تثني على نفسك؟ كل نقص أصابك فمنك، وكل كمال فيك فهو من الله. فإذا علمت ذلك علمت أنك ليس لك محض ثناء أصلا، فلا تزكي نفسك على سائر الأكوان، لأنك أنت تراب، ابن تراب، ولم يميزك من سائر التراب ومن الصخر ومن الحيوان إلا أنه نسبك إليه ونفخ فيك من روحه وأرسل إليك الرسل. ولولا ذلك لكنت كسائر التراب، بل لكنت أحط من الأنعام. أنت عندما تشتم إنسان تقول له يا حمار، تقول له يا كلب. إذا تفكرت في الحقيقة لو الكلب سمع يمكن يروح يشتكي رد شرف، لأن الكلب لم يعص الله أبدا والحمار لم يعص الله أبدا، ولكن أنت كم عصيت الله وكم غفلت عن الله، ففي الحقيقة الكلب أفضل. ولكن الله سبحانه وتعالى بالرغم من ذلك شرفك وكرمك، ولولا نسبة هذا التشريف لصرت أحط من الأنعام. وقال الله في الإنسان إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، كأنه لما قال إن هم إلا كالأنعام اعترضت الأنعام، قالت يا رب لم نعصك وعصاك، ولم نظلم وظلم، لم نتكبر وتكبر، فقال بل هم أضل، ردا لإيه؟ ردا لاعتبار الأنعام. فلما علمت ذلك أن ليس لك حق في شيء لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عليك ألا تحجب بنفسك ولا تلهج الثناء على نفسك وتطلب من يمدحك وتفر ممن يذمك وتنقبض ممن يذمك وتنبسط لمن يمدحك، لأن انبساطك لمن يمدحك وانقبادك لمن يذمك دليل على رؤية نفسك أنك حقيق وخليق بالمدح، وأنك أبعد ما تكون عن الذم، لأنك ترى ليك مزية، وفي الحقيقة أنه لا مزية، لأن الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا وأنت من الناس ما ترك على ظهرها من داب، ولكن الأمر كله أن ربنا بيمهل ويديك فرصة سبحانه وتعالى. فأراد أن يبين لك كيف تتخلص من رؤية المزية في نفسك بالتواضع، وما هي حقيقة التواضع، وكيف تعرف الكبر في قلبك. فهذا الموضوع هو موضوع الحكم الآتي، عشان أنت تسأل نفسك أنا بقى كده متواضع ولا كيف أحصله، لأن الكبرياء والعظمة إزار ورداء الله عز وجل، ومن نازع الله واحد منها قصمه. فالمسألة بقى مش سهلة، وأن الكبر هو اللي غرق إبليس وطرده من رحمة الله، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو إبليس كفر بربه، تعرف ربنا، هل أشرك مع الله شيء؟ ما أشركش مع الله شيء، لكن شاف أنه أفضل من إيه؟ ممن فضله الله عليه، فرد الحكم على الله واعترض على الله ورد الحكمة إليه ولم يعترف به، فكفر من هذه الجهة. وسبب الجهة الكفر كله كبره، أنا خير من أنا، شوف أنا دي ألهب كده بملء فيه أنا. لكن شوف سيدنا آدم قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تواضع واعترف بخطئه وتواضع، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. إنما التاني لا، مش عايز يعترف، لا، ما زال مصمم أنه أفضل. والله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء ولا يسأل عما يفعل. هو يرى أن النار أفضل من الطين، والله سبحانه وتعالى يرى أن الطين إذا نفخت فيها الروح صارت أفضل من النار، فقال له اسجد سجود تعظيم، رفض وأب، تكبر، أنا خير منه. أنت ما تعرفش أنا مين؟ لما تتخانق مع واحد أنت إيه يعني؟ تراب ابن تراب، ممكن في لحظة نفسك ما يطلعش، في لحظة يجيب لك شوية مغص يخليك تتلوى قدام الأطفال يضحكوا عليك، في لحظة يخليك تبول على روحك، ويبقى أقرب الناس إليك مكفين منك وقرفانين منك. شوف قد إيه أنت نفسك تبقى قرفان من نفسك. ده أنت بتلاقي الطفل الصغير أول ما يميز ويعمل على روحه يبقى قرفان من نفسه، ما بتشوفش المنظر ده في ابنك وفي بنتك، يبقى قرفان من نفسه. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي كرمك وحباك واداك القوة والقدرة، فازاي تقول أنا مين؟ أنت مين؟ أنت وهو عباد لله، أنت كم تراب وهو كم تراب. فتصور أنت حجر قاعد يطلع لسانه الحجر تاني، تقول إيه ده الحجر ده مجنون، إيه اللي بيطلع لسانه؟ إيه الأهبل ده؟ ده حجر أهبل صحيح، بيطلع لسانه ليه؟ يقول لك أصل أنا ساكن في قصر هو في كوخ. طب والقصر ده بتاعك؟ ده ربنا هو اللي سكنك فيه، وأنت تملك حاجة؟ أصل أنا بفهم وهو غبي، أنا معايا شهادة بلد شهادات وهو معهوش شهادة. طب وهو أنت معاك منك ولا من الله؟ من الله. ممكن في لحظة تتبدل الحكاية، تبقى أنت اللي واقف جاهل وهو اللي واقف متعلم، لأنه هو الذي علم وهو الذي آوى وهو الذي أعطى، فأنت مالكش حق في حاجة خالص، فلازم تتواضع مع سائر الأكوان، لأن أنت والأكوان حاجة واحدة، خلق الله. ولو ذهبت إلى خلق الله وجدتها ما هي إلا تعينات صفات الله، فكأنك تتعامل مع الله في الأكوان. تعينات الصفات اللي هي وحدة الوجود عند الصوفية اللي الناس ما فهموهاش، ناس يقول لك ده قالوا بالحلول، ما قالوش بالحلول، قالوا ما في الأكوان ما هي إلا تعينات صفات الله، أي إرادة الله توجهت إلى قدرته فأظهرت في الأكوان مراده، فما كان في الأكوان إلا تعينات الصفات وليس ذاك. فكأنك تتعامل مع صفات الله عز وجل في الأكوان، فمن قهرك فلأنه قاهر، ومن رحمك فلأنه رحيم، ومن أعطاك لأنه معطي، ومن منعك لأنه هو المانع، فهو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع كيف شاء، بواسطة وبغير واسطة، بالصورة وبغير صورة. فأنت تتعامل مع الله في كل شيء، فإن كنت تتعامل مع الله في كل شيء فلا تحتقر تعينات صور الله في الأكوان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتقر شيء في الأكوان، كل حاجة يحترم، كل حاجة كان يحبها صلى الله عليه وسلم، حتى كان الجماد يسميه، أسياف النبي مسميها، ده ذو الفقار وده البطار وده المأثور، حتى الحمار يسميه يقول له جلجل، ويسميها ويسمي حتى النعل بتاعه كان يسميه، يسمي كل حاجة، حتى الكوز اللي يشرب فيه كان عنده كذا كوز، كل كوز مطلق عليه اسم، كان يحب كل الأكوان صلى الله عليه وسلم، فكانت الأكوان كلها تحبه، حتى جبل أحد اشتاق له صلى الله عليه وسلم، حتى جذع النخلة اشتاقت له صلى الله عليه وسلم وبكت وسمعوها لما تركها ووقف على منبره. الغزالة اشتكت له لما اصطادها أحد الصحابة ولها أبناء تريد أن ترضعهم، بكت له. الجمل اشتكى له لأن صاحبه يوجعه لأنه كبر سنه وأصبح لا يخدمه، فأصبح يقصر في إطعامه، فشكى له الجمل. فكل الأكوان كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحترم كل الأكوان لأنه يرى أن الله هو الفاعل فيها، فهو يحترم خلق الله فيها وفعل الله فيها. هو ده نظرة المسلم الحقيقي. وعلشان كده يجب أن تتواضع مع كل شيء، وتجل كل شيء، وتحترم كل شيء، ولا تحتقر شيء. ما تحتقرش أبدا إنسان، مش إنسان بس، ده ولا حيوان. أحد الأولياء كان ماشي في طريق وكان كله زلق ومطر، مطر وطين وشغلانة كبيرة، ماشي. فأملأ، أنت عارف تبقى جنب الجدار كده تملي تلاقي المطر مش ما جاش عليها، يبقى جدار جاف كده ناشف. فهو التصق بالجدار وبقى ماشي كده عشان ما يدوس على الطين. لقى كلب جاي ماشي على نفس الايه الحته دي، لحد ما التقى بالكلب، راح نزل هو في الطين وخلى الكلب يعدي. فتلامذته شايفينه الناحيه الثانيه، ايه يا فضيله الشيخ اللي عملته فينا ده؟ كلب نجس ينزل في الطين؟ ما ينزل، ما احنا مالناش دعوه بيه، انت تنزل في الواحد وتسيب الكلب؟ قال والله منذ ان رايته جلست افكر أينا أحق بالطريق النظيف، فتفكرت فرأيت نفسي كم عصيت الله وهو لم يعصي الله قط، فوجدت أنه أحق بالطريق النظيف، لأني كم تلطخت بمعصية الله. يبقى ده طريق التفكير مختلف، نظرة مختلفة، فهم آخر للدين أعمق، يغيب عن كثير من المتدينين. ليه؟ لأن شايف في نفسه الحق وفي نفسه المزية، وإنه هو اللي فاهم وكل الناس مش فاهمه، وهو اللي ناجي وكل الناس هلكة، وهو الذكي وكل الناس أغبية. ما ينفعش. وهو اللي مظلوم وكل الناس ظالمينه، فيدعي على كل الناس. ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ مش عارف. فيقول لك في حكمة النهاردة، من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر. يعني اللي يقول لنفسه أنا متواضع دليل أنه هو شايف أنه هو فوق كده، يبقى هو ده عين التكبر. يعني أنت لما تثبت لنفسك تواضع يبقى أثبتت لنفسك مزية، مش التواضع مزية؟ يبقى أنت لو أثبتت لنفسك أنك متواضع يبقى أثبتت لنفسك المزية، يبقى زكيت نفسك، هو ده عين التكبر. هي دي تفوت على ناس كتير المعنى ده، مش كده برضو؟ من أثبت لنفسه تواضعا هو عين المتكبر، لأن دي عين المزية، وربك يقول لا تزكوا أنفسكم. فهمت بقى؟ من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة. يعني أنت ما تقولش أنا تواضعت إلا أنك نزلت. نزلت يعني أنت في العلو، والعلو هو الكبر، مش كده برضو؟ إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبتت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر. ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى إنه فوق ما صنع. الحكمة اللي بعدها، لأن في نفس المعنى بتفسرها بقى. ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى إنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى إنه دون ما صنع. تقول أنا ده أنا راجل متواضع، ده أنا كنت بمر على العمال لقيتهم بيفطروا وأنا رئيس المنطقة كلها، رحت قعدت كلت معهم. شايف انك انت نزلت. فاللي يشوف انه هو لما تواضع انه فوق ما صنع، فهمت ازاي؟ يبقى ما زال متكبرا. فالعبره مش بالمظهر، العبره انت في قلبك ايه لما عملت التواضع ده. انت في قلبك انك انت فوق كده فنزلت، يبقى ما زلت متكبر. ولكن العبره انك انت تستشعر ان مهما نزلت انت ما زلت انزل. فهمت بقى؟ يبقى هو ده المتواضع. شوف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الرحمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا مغطيه بالهيبة والوقار لوحده، لما تشوفه كده داخل عليك كأن جيش داخل عليك، وهو لوحده من هيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم. الصحابة كانوا يقولوا إيه؟ كنا لا نستطيع أن ننظر إليه مهابة منه، وكان الواحد فيهم يخاف يسأله من هيبته، لدرجة كانوا يتمنوا الأعراب اللي ما يعرفش حاجة ولسه جاي من الصحراء بعيد وما يعرفش النبي بقى ووقار النبي يقوم يتجرأ يسأل، يقول لك كنا نحب الرجل العاقل من أهل البادية يأتي فيسأل ونحن نسمع، لأن كنا نهاب أن نسأله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كله هيبة وكله وقار، فلما كان اللي يملي عينه منه كده يترعش، يجي له رعدة أو رعدة، يعني أحسن تقول بكسر الرأي كده رعدة. فالمهم واحدة مرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كده، أول مرة تشوفه اقتربت منه لها حاجة معه، فرفع رأسه إليها، فلما تملت في وجهه ارتعدت، جت لها رعدة الهيبة، فقال يا امرأة هوني على نفسك، إن ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ده أنا زيكم. شفت رحمة النبي بقى بعباده، رحمة، يعني هو شايف أنه دون ما صنع صلى الله عليه وسلم، مش شايف أنه لا فوق ما صنع. ده بيقول لا ده أنا أمي زي أمك بالظبط، ده أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، ويمكن أمك أنت ما كانتش بتأكل القديد، القديد ده أكل الفقراء اللي هم ما عندهمش يذبحوا كل يوم ويأكلوا لحمة طازة، لكن دول يأكلوا بقى اللحمة المخزنة، يعني الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لها فقره إلى الله، فهوني على نفسك. خير صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فتواضع واختار أن يكون عبدا نبيا، فلما تواضع إلى الله رفعه على رؤوس الأشهاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ياكل ياكل وهو قاعد كده القرفصاء، واحيانا جالس على الارض ولا ياكل على خوان قط، منذ ان ولد الى ان مات صلى الله عليه وسلم ياكل على خوان قط، يعني حاجه مرتفعه، فكان ياكل جالسا على الارض والطعام يبقى بياكل كده كانه ايه زي الـ الـ الـ الـ الراكع كده. فسئل عن ذلك فقال ان اما انا فاكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد. شفت قد ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه البساطة فيه صلى الله عليه وسلم هي سر جماله وسر علو منزلته عند ربه صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس المتواضع هو الذي يظن أنه فوق ما صنع، بل المتواضع هو الذي يرى أنه دون ما صنع. والعبرة مش بتصرفك، العبرة بقلبك جوائيه، وانت بتعمل الحاجة اللي انت شايف انك انت متنازل فيها، انت قلبك جواه ايه؟ انت متنازل يعني؟ طب ما متنازل يعني ايه؟ يا سلام يا نفسي، ده انت متواضعة، ايه الحلاوة دي يا نفسي؟ يا ارض تهدم عليك قد ايه التواضع ده؟ ايه الحلاوة؟ يعني قاعد طول النهار تعاكس في نفسك، قاعد طول النهار تمدح في نفسك، ما لقيتش حد يمدحك، قعدت انت تمدح نفسك. فهمت بقى المسألة؟ والمدح يودي في داهية، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تمدح اخيك في وجهه، لأن هتعمل له مرض في قلبه يشعره بأنه له خصوصية فيحبط عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على قلوب أمتي أنها ما تمرضش، فيقول إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب، ليه؟ علشان لا يريد أن ينتشر في أمته رؤية الخصوصية التي تؤدي إلى الكبر صلى الله عليه وسلم. كنت حكيت لك قصة سيدنا عبد الوهاب الشعراني زمان. سيدنا عبد الوهاب الشعراني عالم كبير من علماء الأزهر الكبار، وكان يحضر له في الدرس 10,000 واحد في الأزهر، لما يجي يدي الدرس يقول لك يجتمع حوله 10,000 من طلاب العلم مش من العوام، يعني راجل علامة كبير قوي. وكان اللي يسأله في الأدب يجيب، في النحو يجيب، في الأصول يجيب، في التفسير يجيب، يعني بحر علوم. وبعدين بعد ما كبر وبقى شيخ الازهر حاجه كبيره، ما فيش اكبر من كده علامه، يقول لك بس الشيخ عبد الوهاب الشعراني هيخطب الجمعه في الحته الفلانيه، تلاقي كل الدنيا وقفت من الزحام واقبال الناس، لكن هو مستشعر ان هو عامل زي شريط التسجيل، قاعد بيقول علم كده قلبه مش جواه حاجه، ده هو شريط التسجيل، تبتدي الخطبه الحمد لله يبدا ويقعد يسمع، لكن قلبه مش متاثر بحاجه، حاسس انه محجوب عن حلاوة العلم اللي على لسانه ده. فالمهم قال قاعد يسأل المشايخ وعلماء عصره، يقول لهم انا حاسس ان انا كده تعبان، يعني مرارة الحجاب مضايقاه، عايز اشعر كده يعني ابقى زي الناس اللي بتسمعني، ده انا بقول كلام الناس تقعد تعيط وانا قلبي ما تهزش، يعني انا عايز ابقى قلبي زي الناس اللي بتسمعني دي وابقى كده حاسس بحلاوة الكلام ده يحركني. قالوا له اه والله ما حدش يعرف امراض القلوب دي في الحي بتاعنا ده، هو كان في حي باب الشعرية، الا شيء راجل اسمه ابراهيم الخواص، ده راجل لا يقرأ ولا يكتب، امي لكنه كان ولي ربنا، يعني انار بصيرته بكثرة الذكر ومحبة النبي والشفقة على المسلمين فاتخذه وليا سبحانه وتعالى، لانه ربنا سبحانه وتعالى يعني له في خلقه شؤون. الناس يقول لك يوضع سره في اضعف خلق. المهم فقالوا له هو ابراهيم الخواص، قال لهم ابراهيم الخواص شهادته ايه ده؟ قال ده ما يعرفش يقرا ولا يكتب، شيخ الازهر اكبر عمه في مصر هيروح لراجل ما يعرفش يقرا ولا يكتب؟ فما رضاش يروح، مره واثنين شهر اثنين، ومن شده الايه قسوه الحجاب قال والله لا اروح له، ما هو ساعات الواحد لما بيعيا ويروح للدكاتره ما ينفعش، يقولوا له في دجال بيرقي روح له كده يرقيك، تروح له بره وانت عايز تخف وخلاص، مش الناس ساعات تعمل كده، يقول له اذبح فرخه يتيمه يذبح فرخه يتيمه، بس هو عايز يخف وخلاص. فهمت ازاي؟ اي حاجه عايز يعمل، اي حاسس بمرض في قلبه عايز يتخلص من مرضه ده. فلما يعني فاضت بيه وضاقت به الدنيا راح لسيدنا ابراهيم ايه الخواص، ما زال مدفون في باب الشعريه، سيدنا ابراهيم الخواص في احد شوارعها كده حواريه، وهو كان اصلا زيات بيبيع زيت، وبعدين بعد كده بقى يبيع الخوص، في بدايته كان زيات، وبعدين لما كان يبيع الزيت يكب الزيت كده ويعاير، وبعدين بعد ما يعاير يوزن بالكباية بتاعته، وبعدين يحطها في الإناء بتاع الزبون، ويقعد ياخد قطنة يمسح الزيت اللي في الإناء بتاعه علشان يدي للزبون القطنة لحسن يبقى مطفف. فلقى عملية مرهقة، بيع الزيت ده مشكلة، مش عارف يبرق ذمته، كل شوية بيسيب نقط زيت جوه الكباية بتاعته، بعد ما وزنها لا دي شغلانة مش عجباني، راح سايبها وراح اشتغل في الخوص، فاستور بايه بابراهيم الخواص بعد ما كان زيات. فالمهم لما دخل على سيدنا ابراهيم الخواص، اول ما دخل عليه سلم عليه قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تأتيني على طول كده، هو عارف هو جاي له ليه، قال له لا تأتيني الا بعد ان تقبل يد اقل الناس، دور على اقل واحد وروح قبل ايده وبعد كده تعالى لي اقول لك انا بعد كده تعمل ايه. قعد يدور مين اقل الناس مين اقل الناس، ويلف في الاسواق ويعمل ويعمل ويعمل، وفي الاخر وقع في ايه في ايد راجل كده طيب من غير ما يكلمه ولا حاجه، قال له انت حيران في ايه؟ انت شيخك قال لك قبل ايد اقل الناس، انت اقل الناس قبل ايد نفسك وخش له. فهمت بقى؟ هو عايز يبين له ان حجابك رؤيه المزيه، انك انت عالم وغيرك جاهل، انك انت شيخ كبير وغيرك ما يعرفش حاجه، انك انت مش رؤيتك نفسك دي هي اللي حجبتك، فانت تعرف انك انت اقل الناس، وهو واحد اللي دلك راجل في السوق حافي، وانت راجل شيخ كبير ولابس مش عارف ايه مش عارف مين اقل الناس، وهو راجل حافي في السوق سوق باب الشعريه، قابله في حاره اليهود، كان في زمان في باب الشعريه حاره اسمها حاره اليهود، دخل حاره اليهود قال حاره اليهود دي فيها اقل الناس بقى يهود بقى، ما فيش اللي قال للناس كده، في بعد كده قال للناس، فداخل حارة اليهود يدور على قال للناس، فلقى ان هناك فقال للناس اللي هو مش شايفهم راجل مسلم ولي كبير قاعد في وسط الحته دي عشان يبر على الناس، قال له انت حيران ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي شيخك بيقول لك قبل ايدك؟ انت قال للناس اجري قبل ايدك وقابل شيخك اخلص. يبقى كان عدم تواضعه هو حجابه. فهمت ازاي؟ وعلشان كده ليس المتواضع الذي يظن أنه فوق ما صنع، بل هو الذي يعتقد أنه دون ما صنع. إنك أنت لسه كل ما تتنازل كل ما تبقى لسه، وشفت ربك قال لك أذلة على المؤمنين، افهم المعنى، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم إيه يحبهم ويحبونه. ايه علامة القوم اللي يحبهم ربنا واللي بيحبوا ربنا؟ انهم اذل على المؤمنين اعز على الكافرين، من لم يهتم بامر المسلمين ليس منهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني النبي كده يهلك نفسه حزنا على الناس أنها مش مؤمنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمل هم الناس كلها، فلما حمل هم الناس كلها ربنا سبحانه وتعالى رفعه على رؤوس الناس كلها. يبقى بقدر اهتمامك بالمسلمين وبقدر نصحك للمسلمين وبقدر شعورك أنك ما أنت إلا كتلة صغيرة في وسط بناء المسلمين، مالكش مزية معينة، أنت طوبة زي سائر الطوب في بيت المسلمين. يعني يرضيك أنت طوبة في وسط طوب الجامع ده تقعد طول النهار تغيظ بقية الطوب؟ طوبة إيه دي؟ ده أنت آخر ما تزهق منها تروح راميها وجايب طوبة غيرها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال كده أرميكم وأجيب غيركم، من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن ده فضل الله، ده لن تصل إلى هذا إلا بتوفيق الله. ولازم تكون دائم التضرع إلى الله ومكثر الصلاة على إمام المتواضعين. كلما أكثرت الصلاة على النبي كلما تحققت بحقائقه، وكلما جاء في قلبك هذه المعاني العظيمة، لأنه هو الذي جاء صلى الله عليه وسلم متعينا فيها ومتمثلا فيها وكاملا فيه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يقول لك ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى إنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى إنه دون ما صنع. التواضع الحقيقي، التواضع الحقيقي بقى هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته. يبقى التواضع الحقيقي انك انت تشهد ان كل مزية فيك من الله، لان ما انت الا مرآة للصفات. كلما كنت نقيا كلما كانت فيك الصفات ظاهرة بوضوح كاملة، وكلما كانت فيك غبش الغفلة وغبش الشهوة وغبش المعاصي كلما كانت الصورة فيك مشوهة. وعلى شك كده ما هو الكافر ما هو الا ايه؟ ما هو برضه هو تعينات صفات الله الكافر، لكن صفات الله تعينت في مرآة كلها غبش معتمة لم يظهر منها إلا القهر ولم يظهر منها إلا الغفلة، لأن مرآته معتمة. فإذا صقلت مرآة قلبك تجلى الشهود في قلبك فعلمت أن كل مزية فيك هو من الله. فيبقى التواضع الحقيقي هي شهود المزية منه وشهود العيب منك، فأنت حقيق بكل عيب وهو حقيق بكل كمال. ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني مزية، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الحقيقة بعد ذلك كل من خالق الأكوان هو الله، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فعلى شكرا بيقول لك التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته. لما تعرف ان كل ما في الأكوان ما هي إلا تجلي صفات الله، يبقى تجل النعمة وإن دقت، تحترم جميع الأكوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، ما كان في شيء إلا زانه. ليه؟ لأنك تعاملت مع صفات الله في الأكوان. فإذا رأيت أما تحن على ابنها كأنك رأيت الله يرحمه، كأن الله هو الذي يرحمه ليست أمه. غابت الآثار بشهود الواحد القهار. فإذا رأيت قاهرا في الأكوان علمت أن الله هو الذي قهر، وإذا رأيت معطيا في الأكوان علمت أن الله هو المعطي، وإذا رأيت مانعا في الأكوان علمت أن الله هو المانع. فلا يكون بينك وبين الأكوان حرب، بل أنت مستسلم لربك تتعامل مع أكوان. ما منعك في الأكوان فالمانع هو الله، ما أعطاك في الأكوان فالعاطي هو الله، فأنت تتعامل مع الواحد القهار. فلا تعادي شيء في الأكوان أصلا، لأن ما منعك في الأكوان شيء يملك شيء، ولكن الذي منعك هو المالك، والذي أعطاك هو المالك. وأنت ليل نهار تقول مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. طب لما أنت عارف أنه مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، أما اللي بتقول فلان ظلمني وفلان أعطاني وفلان نفعني وفلان جبرني، قاعد بتنسب كل هذا إلى الآثار والأكوان، في حين أن الحقيقة الفاعل واحد هو الله الواحد القهار. هي دي معنى رؤية وحدة الشهود، دي معنى وحدة الشهود بغير اتصال ولا انفصال. ألا إنه بكل شيء محيط، أقرب إليك من حبل الوريد. فالمسألة مش مسألة مسافات ولا مسألة مكان، ولا مسألة مكانة وشهود وإحساس، أن تستشعر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع كل الأكوان بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم. التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته. لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف، لا يخرجك عن وصف نفسك بالمزية إلا شهود وصفه بالجلال والجمال. هتوصف إيه أنت؟ هتقعد أنت لما تشوف صورة حلوة جوه المراية، تقعد تتغزل في المراية ولا تتغزل في صاحب الصورة؟ إيه؟ يعني لما تشوف صورة حلوة منطبعة في مراية تقعد تتغزل في ما أحلى المراية؟ إيه الكلام ده؟ مراية إيه؟ دور على اللي انطبعت صورته في هذه المرآة. وما يكمل في الأكوان إلا صور تعينات صفات الله، فكل كمال في الأكوان هو من الله. فإذا رأيت الكمال انسبه إلى الله. وعلشان كده لا يخرجك عن الوصف، أي وصف نفسك بالمزية، إلا شهود وصفه سبحانه وتعالى بالعطاء والكمال. ونقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.